إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أمة الحق، الآلام مقبلة، متى تعين ونار الشر تستعير؟ متى يعود إلى الإسلام مسجده؟ متى يعود إلى محرابه عمر؟ أو كل يوم تنزل بالأمة نازلة، وأمة الحق لا سمع ولا بصر. ماذا أقول؟ وهل عساه ينفع القول؟ ماذا أقول؟ أيها المؤمنون، إن فلسطين لم تكن مجرد أرض دخلت تحت سلطان المسلمين يوما من الأيام، ويمكنها في يوم آخر أن تكون خارجه. إن فلسطين تاريخ وأرض ومقدسات ومعان، هي إرث واجب القبول، متحتم الرعاية، لازم الصون. إنه ليس خياراً يتردد فيه المترددون أو يتحير فيه المتحيرون. القدس آية في كتاب الله، وستبقى ما بقي الزمان، ولن يستطيع بشر أن يغير هذه الحقيقة. وإن لهذه الأمة جذوراً أعمق من أن تستأصل. فلسطين أيها المؤمنون وبيت المقدس، آلت إلى المسلمين بأيلولة الشرائع إلى شريعة الإسلام. فإن الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فلسطين آلت إلى أهل الإسلام الذين هم ما زالوا متشبثين بها حتى الآن رغم المرارة والأوجاع، آلت بوعود قرآنية وتراتيب إلهية، وقد صدقت تلك الوعود وصدقت. وآخرها، آخر تلك الوعود لم يتحقق بعد، وإنا على يقين من وقوعه، وهو أن الساعة لا تقوم إلا وبيت المقدس بأيدي المسلمين. لذا فإن الثابت منذ الفتح وحتى المحشر أن بلاد فلسطين ومدينة القدس بلاد إسلامية، بلاد عربية. والطارئ والاستثناء الذي نراه اليوم هو وقوعها في يد غير المسلمين. وإنا لمؤمنون وموقنون أن هذا الوعد سيصدق حتى منتهاه وعليه. ف فكل إرادة وقوة تفرض غير ذلك إنما تعبث في الدماء وتؤجج العنف والبغضاء وتحدث شرخا في الإنسانية وتشوهات في الحضارة ثم تؤول عاقبة أمرها خسرا. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدى وأمر. فأبشروا. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدى وأمر. فأبشروا. إن الذي يمارس اليوم هو إحداث صراع ثقافة وحضارة ودين، وتصرف يوقع العالم في حرج وخطر، وينذر بشر لا يعلم مداه إلا الله. وعلى المخلصين من أمة المسلمين، بل على كل عاقل من قادة العالم ورعاياها، أن يتداركوا ما يجري من مسلسل التجاوزات والاعتداءات على تلك الأرض المقدسة، بل وعلى الإنسان. تلك الاعتداءات على الممتلكات التراثية والدينية والمعالم الإسلامية والحفريات الأرضية التي تنخر في أساس مسجد عظمه الله رب العالمين، وعظمه الأنبياء وقدسوه، والله عز وجل يتوعد فيقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها المؤمنون، إن قضية فلسطين ليست قضية شعب أو عرق، ليست قضية حزب أو منظمة، إنها قضية جميع المسلمين. ولقد كانت دوماً تستجيش ولاءات المسلمين لبعضهم، تجمع كلمتهم وتوحد صفهم، وهي عنوان تلاحمهم وترابطهم، وهي محل اتفاق الجميع من أهل الإسلام. ولا يجوز أبداً أن تكون مساراً لتبادل الاتهامات وتكريس الخلافات، ولا أن تستغل لإسقاطات وتصفية حسابات، كما هو شأن الشامتين من أمة الإسلام اليوم في بعض إخوانهم من أهل فلسطين. والعدل يقتضي أن نقول إن الفلسطينيين عموماً والمقادسة خصوصاً قد ضحوا تضحية عز نظيرها، فقد عاشوا أطول احتلال في هذا العصر، وهم متمسكون بأرضهم، متشبثون بها، مرابطون على الأكناف بلا أسلحة إلا الحجارة والهتاف، منذ أكثر من 70 عاماً، وقراهم وبلدانهم تتعرض لمجازر ومذابح، وذلك لإرهابهم وتهجيرهم من أرضهم. فما زادتهم الأحداث إلا ثباتا، زادهم الله توفيقا وسدادا. جربوا فيها قهر الرجال في سلب الأرض، وجربوا فيها مضض التهجير. مضت أجيال منهم وقضوا، وهم لم يعرفوا من رفاهية الحضارة شيئا. ولدوا في خوف، وعاشوا في خوف، وماتوا على خوف. تكالبت قوى العالم كلهم عليهم، وهم مع ذلك ثابتون صامدون. عاشوا في المخيمات في حين أن الرفاهية من حولهم. ولدت كثير من أجيالهم في المنافي والشتات، لا يعرفون أين بلادهم ويعيشون فيها بأقل أجر وحرمان من فرص وظيفية مناسبة، فأقلوا عليهم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، أقلوا عليهم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، أقيلوا عثرات من عثر منهم بسبب ضغط الواقع عليهم وشدته، ولئن أساء بعضهم أو أخطأ في تقدير موقف فإن البقية ليس كذلك، فليس كل فلسطين حماس، فاتقوا الله عز وجل في إخوانكم وهم أولى الناس بإقالة العثار والتماس الأعذار. هؤلاء المستضعفون في فلسطين أولى الناس في ذلك الوقت أن تقيلوا عثراتهم وأن تلتمسوا لهم الأعذار، وكونوا معهم ولو بالدعاء، لا تستخسروا فيهم شيئا تملكونه لهم. إن المرابطين في أكناف بيت المقدس يؤمنون بحقهم في أرضهم، ويؤمنون بما صح عن نبيهم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يأتين على الناس زمان ولقيد قوس الرجل حيث يرى بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. الحديث رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني. وهذا ورب الكعبة يعيش أهل الإيمان في ذلك في هذا الزمان، أننا لا نحب أن تكون لنا الدنيا وما فيها وأن يموت أحدنا على أعتاب بيت المقدس. وفي المقابل نقول لهؤلاء الإخوة الأفاضل من أهل فلسطين: لئن كان صبركم على الاحتلال وعلى عدوكم مضرب مثل فإن صبركم على إخوانكم أولى. نعم خذلناكم، لكن ما لنا من حيلة، فاصبروا علينا، فإن قضيتكم ورب الكعبة هي قضيتنا، هي قضية المسلمين. وقد بذل المسلمون ما يسعهم منذ عقود وما زالوا يبذلون، سواء كان في حرب أو في سلم، سواء كانت معونة أو مواقف سياسية. ولعدوكم مصلحة في فك ارتباطكم بعمقكم الإسلامي والعربي، يباعد بين أجزاء الإسلام لئلا تلتئم، ويقطع أوصال العروبة كي لا تلتحم، يستعمل فيكم سلاح الإشاعة، والإشاعة سلاح مجرب للعدو. فاستعجال بعضكم باتهامات أو سوء ظن يعود على قضيتكم وقضيتنا بالفشل أو بالعجز. وإن بعض الأصوات الشاذة غير المتعلقة والمتعقلة لتفرح العدو وتوهن الصلة وتضعف التعاطف، ولستم في حاجة لمزيد من العداوات. ولا تعجب فقد خان النبات، لا تعجب إن يخون بنو آدم فقد خان النبات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهودية يختبئ خلف الحجر والشجر، فينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. إلا الغرقد فإنه من شجر يهود، فإذا كان الشجر يخون فلا تعجب من خيانة بعض لبني آدم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون، سيبقى القدس في قلوبنا وفي وعي الأمة، وقد أكدت مصر بفضل الله عز وجل بقيادتها الحاسمة مرارا دعمها المستمر لقضية القدس، وأن مواقفها ثابتة على مر العصور، وأنها تسعى بكل جهد من أجل حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه التاريخية. مصر دعمت ولا تزال تدعم القضية الفلسطينية، وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني دائما، وتعمل لنصرة قضية القدس التي آمنت بها باعتبارها قضية من أهم قضايا المسلمين في جميع المحافل الدولية والمؤتمرات الدولية التي تعقدها مصر وغيرها من الدول الإسلامية. فلا تسمعوا لهؤلاء الذين يفتئتوا على حكام المسلمين، الذين يخرجون عن سياسة ولاة الأمر، فإنهم لا يدرون شيئاً، فإن العواطف لا تقدم ولا تؤخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. فعلى كل عاقل عموماً وكل محب لوطنه، وعلى أهل العلم خاصة، أن يعنوا بما يحفظ للأمة بقاءها وبقاء تراثها وحياتها. الواجب المتحتم في زمن الجد والصراع هو اليقظة والاجتماع، والعمل الجاد والائتلاف، وترك الخلاف. لا يليق بأمة الإسلام أن تغرق في خلافات جانبية ونظرات إقليمية أو أنانية. يجب أن تقدم مصالح الأمة الكبرى على كل مصلحة فرعية. يجب على كل عاقل مؤمن أن يقدم مصالح الأمة الكبرى على مصلحته الفردية. أما ما نراه اليوم من بعض هؤلاء الذين يجهلون الواقع مع أنهم يرونه رأي عين، الذين يبكون ويتباكون على مصالحهم الفردية، أين أنت من هم الأمة؟ يجب على كل عاقل أن يسمع نداءات الحق والعدل، وأن يبادر بالحزم والعقل حتى تطرح تلك الخلافات وتتوحد الأمة في وجه هذه الأزمات. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلن ننجح ما دمنا مختلفين، ولن ننتصر إن كنا متفرقين. واعلموا أنه لا اجتماع إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، والجماعة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. أيها المؤمنون، قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والريح القوة، إذا ذهبت القوة بسبب تلك الخلافات والنزاعات بين أهل الإسلام، نزع الله عز وجل مهابتنا من قلوب عدونا، ووضع في قلوبنا الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. أسأل الله عز وجل أن يرد للإسلام مسجده، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعيث بأرضنا قرد حقير وخنزير تذأب مستهينا، يدوس القدس وأسفا جهارا وحول ربوعها قومي عزينا وثم المسجد الأقصى ينادي ويصرخ في جموع المسلمين ولكن لا ترى إلا نؤوما تغافل عن نداء الصارخين ولا تلقى سوى لاه ضحوك كأن القوم من شكر عمونا. يا أهل الإسلام، يا أمة العزة والإباء، إن تربية الأولاد من بنين وبنات على أن يعيشوا هموم أمتهم وأن يشعروا بأن المسلمين جسد واحد فيه عز هذه الأمة، فلا شك أن هناك فرق كما بين السماء والأرض، بين من نشأ لا يهتم إلا بشهواته ورغباته، وبين من نشأ وقلبه يعتصر ألماً على أحوال أمته فيسعى للصلاح والإصلاح. أيها المؤمنون، اجعلوا قضية القدس حاضرة في قلوب أبنائكم، وربوا في كل واحد منهم أنه هو صلاح الدين وأن به صلاح الدين، وذكروهم بوعد نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. علموا أولادكم ذلك، ربوهم على عقيدة القتال، ربوهم على الولاء والبراء، ربوهم على كره اليهود والنصارى، ربوهم على قول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ربوهم على قول الله رب العالمين: قل إن هدى الله هو الهدى فمهما ابتغيتم الهدى في غير سبيل المؤمنين لن تجدوه بل ستضلوا، فإن الهدى في هدى الله رب العالمين. علموهم أن النصر لا يمكن أن يتحقق بالتمني، علموهم أن النصر محصور فقط في طاعة الله رب العالمين والاستقامة على دينه. علموهم بأن النصر لا يكون بالشعارات والمظاهرات، علموهم أن النصر لا يكون بالهتافات وحرق الأعلام. أما والله إن حرقتم الأهواء في نفوسكم قبل أن تحرقوا أعلامهم لا ماتوا منكم رعبا ولنصرتم عليهم بالرعب كما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حققوا لله عز وجل الشرط ينفذ لكم الوعد، فإن الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومن واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذا وعد الله رب العالمين الذي وعد به صفوة خلقه من عباده المؤمنين، وعدهم بأن الاستخلاف سيكون لهم، وعدهم بأن التمكين سيكون لهم، وعدهم بأنه لا خوف عليهم أبدا وأنه سيبدل خوفهم أمنا، لكنه اشترط عليهم أن يعبدوه وحده سبحانه وجل وعز. أما والله ما دام في الناس من يشرك به، ما دام في الناس من يستغيث بغيره، ما دام في الناس من يذبح له، فلن تنتصر أمة الإسلام حتى ينبذوا هؤلاء ويخرجونها عنها، حتى ينقى الصف. ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسوي الصف بين الناس في الصلاة يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فإذا كنا إلى اليوم لا نستطيع أن نسوي الصف في الصلاة، إذا كنا إلى اليوم لا نستطيع أن نقف مرصوصين كما أمرنا في الصلاة، وهي أعظم شعيرة أمر الله عز وجل بها، هي الشعيرة التي تذكرك أبدا ودائما ببيت المقدس الذي يبكي ويتباكى عليه الناس اليوم، لأنها هي الشعيرة التي أمر الله عز وجل بها من غير واسطة. يوم أن أعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء العليا، أيها المؤمنون أنفذوا لله عز وجل الوعد، أنفذوا لله عز وجل الشرط ينفذ لكم الوعد. أما إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم دمر الأرض من تحتهم، اللهم دمر الأرض من تحتهم، أرسل عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم إنا ضعفاء نستقوي بك فقونا عليهم، اللهم إنا ضعفاء نستقوي بك فقونا عليهم، اللهم إننا نستغيث بك يا غياث المستغيثين فأغثنا، اللهم أغث أطفالنا وأبناءنا ورجالنا ونساءنا وشيوخنا في أرض المباركة، إنك على كل شيء قدير. ربنا ربنا ربنا ربنا لا إله إلا أنت، لا يعجزك شيء، أنت رب السماوات والأرض، أنت العزيز الجبار، يا عزيز يا جبار، يا عزيز يا جبار، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم أذقهم ويلات ما أذاقوا إخواننا، اللهم أذقهم ويلات ما أذاقوا إخواننا، اللهم أنج المستضعفين من إخواننا، اللهم أنج المستضعفين من إخواننا، اللهم رد إلينا مسجدنا، اللهم رد إلينا مسجدنا، اللهم اكتب لنا صلاة فيه، واكتب لنا شهادة على أعتابه، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.